بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع الولد قضتا، أي قضت الصوم فقط من غير فدية، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فقد قضتا عدد الأيام وأطعمتا، أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله لنا كتاب الصيام، وبين متى يجب الصيام ومتى يثبت الشهر وماذا يقبل فيه وما الذي يجوز له الفطر، ثم ذكر هنا مسألتين مهمتين، وهي مسألة إذا كانت المرأة حاملا أو كانت مرضعة، فربما يكون بعض النساء جسمها لا يتحمل الصيام مع الرضاع أو الصيام وهي حامل، فلما كان هذا قد يوجد بين النساء من يشق عليها الصيام في حالة الحمل، وكذلك من يشق عليها الصيام وهي ترضع، تبين مسألتين هاتين، وبين أن لهما حالتان، أن لهما حالتين: الحالة الأولى أن تخشى إذا صامت على نفسها، تخشى من المرض أو نحو ذلك أو من المضرة عليها، فلها أن تفطر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان منكم مريضا فعدة من أيام، فالمريض فهذا في حكم المرض، فإذا كان يتعبها الصيام ويشق عليها ولا تستطيع الصيام يضعفها، فهي يحل لها الفطر، لكن يجب عليها القضاء بعد ذلك، يجب القضاء عليها، تفطر وتقضي، مثل المرأة التي لا يجوز أن تصوم كالحامل والنفساء، يجب عليها الإفطار، ما يجوز أن تفطر، لكن لا بد من القضاء، قضاء تلك الأيام. فالحامل أو المرضع التي يضرها الصيام في حال الحمل وفي حال الرضاع، يجوز لها أن تفطر وأن تقضي أياما بعدها، بعد رمضان، متى ما زال عنها هذا العذر، متى ما زال الحمل أو تمكنت أيضا من الرضاع بقوة وكذا، فهذا يجب عليها الصيام. لكن قد يكون بعض النساء فيها قوة وتستطيع هي أن تصوم، لكن قال الأطباء إن الصوم يضر الولد الذي في بطنها، أو أن الصوم يضر على الرضيع، بمعنى يقل عليه اللبن وهو محتاج إليه فيضره، فإذا كان صيام الحامل أو صيام المرضع يضر الولد، فكذلك أيضا يجوز لها أن تفطر ولو لم يشق عليها الصيام هي، لكن لقال الأطباء إن صيامه يضر الولد، سواء يضره في نقص الغذاء قلة اللبن، أو يضره أيضا نقص الغذاء وهو في بطنها، قالوا لا بد، فلها أن تفطر خوفا على الولد، سواء رضيعا أو كان في بطن أمه، فإن الشرع أباح لها الفطر، ولكن تختلف عن الصورة الأولى، إذا أفطرت في هذه الحالة وهي تقدر على الصيام، لكن أفطرت من أجل ولدها الرضيع أو من أجل ولدها الذي في بطنها، فإنها يجوز لها الفطر، لكن يجب عليها أمران: يجب عليها أن تصوم بدل تلك الأيام، ويجب عليها أمر آخر وهو أنها تطعم عن كل يوم مسكين زيادة على الصيام. أما الإطعام فإنه لا يجب عليها هي بنفسها، ولكن يجب على والد الطفل، على من تلزمه مؤونة الطفل. ومؤونة الطفل معروف أنه على الوالد أو من يكون مقام الوالد، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بل على صاحب الحمل الوالد عليه نفقة الأم ما دام في بطن أمه، وعليها نفق وعليه نفقته ما دام يرضع منها، نفقتها هي. فكذلك إذا أفطرت خوفا على ولدها، ما هو خوفا على نفسه، إن أفطرت خوفا على نفسها فهي تقضي وليس عليها شيء طعام، لكن ما خفت على نفسها، لكن خافت على ولدها. فإذا خافت على ولدها جاز لها الفطر، ولكن يجب عليها القضاء لفطرها، ويجب الكفارة إطعام مسكين يجب على من ينفق على هذا الطفل، يجب عليه نفقه. فيكون يجب عليها أمران: الصيام يجب عليها أن تقضي، والإطعام عن كل يوم مسكين يجب على ولي هذا الطفل. فعلمنا أن الحامل والمرضع يمكن تفطر خوفا على نفسه تضعف هي، فهذا ما عليها إلا أنها تقضي الأيام، وأحيانا تفطر خوفا على الرضيع أو خوفا على ما في بطنها وهي تقدر على الصيام، لكن خوفا على الولد نقص غذاؤه يخشوا عليه، فهذا أيضا لها الفطر، لكن تصوم يوما، تصوم الأيام التي أفطرت، وتطعم عن كل يوم مسكين، وهو ما يجزي في الكفارات، والذي يجزي في كفارة في الكفارات مثل كفارة الوطء في رمضان، أو كفارة الظهار، أو كفارة الأيمان، أو كفارة من فعل محظور، هذه كلها كفارات يجب فيها إطعام المساكين. إطعام المسكين مقدار نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، أو بمن لا يعرف الصاع أو لا يوجد عندهم فهو كيلو ونصف بالنسبة للكيلو المتعارف عليه في البلاد العربية، كيلو ونصف هذا مقدار ما يطعم في كفارة الأيمان وفي كفارة الظهار وفي كفارة الوطء في نهار رمضان وفي كفارة فعل محظور وفي كفارة أيضا الفطر في رمضان لمن خافت على ولدها سواء كان حملا أو رضيعا. وهذا مقدار الكفارة، لأنه قال ما يجب في الكفارات، والذي يجب في الكفارات هو كيلو ونصف من الرز أو غير الرز، كيلو ونصف مما يقتاده الناس في البلد، لأن البلدان يختلف قوتهم، فربما كان بلد قوتهم الرز مثل ما هم معروف في جمهور البلد هنا أكثرهم قوتهم الرز، فأعطيته كيلو ونص كل مسكين، هذا يكفي كل مسكين له كيلو ونص بعدد أيام التي هي أفطرت. وإن كان في بلد آخر طعامهم الذرة فيدفع لهم كيلو ونص من الذرة، أو طعامهم من البر كيلو ونص من البر، أو من أي شيء آخر من الأطعمة كالزبيب أو الأقط أو نحو ذلك، فهذا كيلو ونص الذي يجزي فيما يدفع في فطرة رمضان وفيما يدفع في الكفارات. لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. نعم، في الآية هذه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا كان في أول الإسلام، أول ما فرض الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كان مخير الإنسان بين أن يصوم رمضان أو يطعم عن كل يوم مسكين. ثم نسخ هذا ونزلت الآية التي بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى أن قال في آخر الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم ولا ذكر الإتمام. فنسخت بالنسبة لعموم الناس، لكن بقي حكمها بالنسبة للشيء الكبير الذي تقدمت به السن ولا يستطيع الصوم ولا يرجى برؤه من أجل أن يقضي تلك الأيام، أو كذلك المرأة المسنة التي كبر شيخوخة ما ينتظر أنها تصح، فهذا لا يصوم ويطعم عن كل يوم مسكين. وهذا حصل لبعض الصحابة رضي الله عنه، فإن أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام عمر حتى زاد عمره عن 120 عام، فكان في آخر عمره ضعف وعجز عن الصيام، بلا يقدر يصوم، فيطعم 30 مسكين في الشهر يكفي هذا عن الصيام. هذا إذن الذي ما يستطيع، أما الذي يستطيع يجب عليه القضاء ولا يجزي عنه الإطعام. وهما يطيقان الصيام، أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود وروي عن ابن عمر. نعم، أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكين، لكن أيضا يلزمها القضاء، قضى تلك الأيام. نعم. وروي عن ابن عمر وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة، ومتى قبل رضيع ثدي غيرها. يعني لو دفع هذا الشيء إلى مسكين واحد عطاه مقدار 15 فلا بأس، مثل صدقة الفطر. لو عطيت مثلا عندك 5 أصواع ولا 6 ولا 10 أصواع وعطيت فقير واحد فلا بأس بذلك، بخلاف الكفارة المحددة اللي ذكر الله فيها إطعام 10 مساكين مثل كفارة اليمين، أو إطعام 60 مسكين مثل كفارة الظهار أو كفارة الوط في نهار رمضان، أو 6 مساكين مثل كفارة فعل محظور كتغطية الرأس أو لبس المخيط أو التطيب أو الأخذ من الشعر أو نحو ذلك، فهذا يجي في إطعام 6 مساكين، هذا لابد أن يكون على 6. وكذلك أيضا اليمين لابد أن تكون على 10، ما يصلح تعطيها واحد، لأن الله قال 10 مساكين. نعم. ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر. وضعت إذا كقدر أن يجد مثلا امرأة ترضع يدفع الأجرة وله قدرة على دفع الأجرة، فهي ترضع امرأة أخرى ولا تفطر أمه من أجله. وعلى هذا فبالنسبة لوقتنا الحاضر الآن البديل موجود الآن، ما لحق مثلا المرضع أنها تفطر، لأن البديل موجود، موجود أنواع الحليب وكذا ويعطون، فلا بداعي، لأنه ما عليه نقص ولا يحصل له نقص، كل شيء الآن متوفر ولله الحمد. نعم. وضائر كأم، ويجب الفطر على من احتاجه. وضئر كأم. أي نعم، الضئر المرضعة اللي استأجرت للرضيع. نعم. ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق. نعم، يجب الفطر لو مثلا جبت إنسان مثلا سقط في بئر، فهذا يجب عليك أنك تنزل وتستخرجه ولو أدى ذلك إلى فطرك، لأن إنقاذ النفس واجب عليك، ولو تركتها مع القدرة على إنقاذها فإنك تغرم تسوق ديته، لأن إنقاذ المسلم واجب على كل مسلم، فلو تأخرت عن هذا الإنقاذ فإنك تسوق ديته وانت لك قدرة على إنقاذه. لو مثلا كان معك ماء وجاك إنسان عطشان وطلب منك ماء وامتنعت حتى مات بين يديك ولا أسقيته، تغرم ديته، حقوق المسلمين واجبة على بعضهم لبعض. فكذلك إذا لو كنت صايم ولا تمكنت من إنقاذ هذا إلا بالفطر، فأن تفطر وأنقذ هذا الشخص، فيجب الفطر إذا يتوقف عليه إنقاذ هذا الشخص من هلكه، يجب عليك أن تفطر وتنقذه. نعم. وليس لمن أبيح له الفطر في رمضان صوم غيره فيه. نعم، من أبيح له الفطر قد يكون بعد مثلا بعض الناس يقول أنا مسافر في رمضان، والمسافر في رمضان يجوز له الفطر، والنبي حث على الفطر، ليس من البر الصوم في السفر. فربما بعض الناس يقول والله أنا علي أيام من رمضان ولا كذا ولا علي تطوع ولا من رمضان سابق، ما دامت أنه بيح لي الفطر وأنا مسافر فطر رمضان أبي أصوم يوما واجبا علي من رمضان الأول. نقول ما يصح، إن صمت لابد أن يكون لرمضان الذي بين يديك، ولا يجوز أن كذا أفطرت وبيح لك الفطر في السفر أو نحو ذلك، ما يجوز أنك تصوم شيء غير هذا الشهر. إن صمت فهو يكون لهذا الشهر ويجب عليك أن تصوم لهذا الشهر. نعم. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. نعم، إذا ما أفق، لو إنسان أجارنا الله وإياكم هو نايم على أنه يبي يصوم، لكنه قبل الفجر حصل عليه ما حصل من الإغماء أو طرأ عليه جنون نحو ذلك، ولو أنه مثلا ما أكل ولا شرب ما يجي يصيام هذا النهار، لأنه فاقد للنية. المجنون ما له نية، ما يعرف النية ولا تصح منه النية لأنه ما يعرف، كذلك المغمى عليه ما يعرف النية، والصوم من شرطه النية، فمثل هذا ما يصح صومه حتى ولو ما أكل ولا شرب، لابد أن يقضي ذلك اليوم. نعم. لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية، فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه، فإن أفاق جزءا من النهار صح الصوم. إيه نعم، إذا أفاق جزء من النهار أو ما حصل له مثلا ما حصل إلا بعد طلوع الفجر وهو ناوي الصيام، فلو جن الليل النهار كله فلا عليه، لأنه نوى جزء من النهار، فإذا حصلت له النية ولو بجزء من النهار فإن هذا يكفي، سواء كان من أول النهار أو آخره، لا إن نام جميع النهار. إيه نعم، فلا يمنع صحة صومه لأن النوم عادة. نعم، لأن النوم عادة، ما النائم يختلف عن المجنون ويختلف عن المغمى عليه، لأن النائم عنده بعض الإحساس خلاف المجنون وخلاف النائم. فهذا لو مثلا إنسان بات في الليل وهو عازم على أنه يصوم واستمر بنومه، استمر ما انتبه إلا بعد المغرب، نقول صيامك صحيح. نعم. ولا يزول به الإحساس بالكلية. نعم. ويلزم المغمى عليه القضاء، أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء. نعم، لو أغمي على إنسان يومين ولا ثلاثة أيام فهو يقضي تلك الصيام في هذه الأيام كما يقضي أيضا الصلوات في تلك الأيام. نعم. لأن مدته لا تطول غالبا، فلم يزل به التكليف فقط بخلاف المجنون. نعم، المجنون مرفوع على القلم، والمجنون في الغالب انه ما مدته وجيزة، ربما انه يعني الغالب انه يستمر بفترة. نعم. بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه، ويجب تعيين النية بأن يعتقد انه يصوم من رمضان او قضائه أو نذر أو كفارة. نعم، الصوم يشترط له النية، وهذا ليس خاصا بالصيام، بل كل عمل من الأعمال الطاعة لابد لها من النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني إنما صحة العمل بالنية، فإذا ما نوى ما صح عمله. لو إنسان مثلا قال والله أنا الصلاة يعني ما المهم أنك تركع وتسجد وكذا، هذه رياضة وسوي، ربما صحت عنك صلاة هذه، لابد أن تعتقد تنويها صلاة وتعتقد أن هذه عبادة وتنويها صلاة، ولا ما لو فعلك هذه ما تجزي عنك هذا عبد، فلابد من النية عند الصلاة وعند الصيام وعند الوضوء. لو إنسان مثلا نزل بالبحر ولا بالبئر وطلع من في جسمه كله لكنه ما نوى الوضوء ما ينفعها، لابد ان ينوي النية ويتمضمض بنية الوضوء ويستنشق بنية ويصل وجهه بنية الوضوء وهكذا، لابد من النية. هذا العمل اذا فارقته النية اصبح ما له قيمة. لأن النبي جعلها شرط. إنما الأعمال بالنيات، ولذلك قال العلماء والنية شرط لصحة جميع الأعمال، كل عمل لا. لقوله عليه السلام وإنما لكل امرئ ما نوى من الليل، لما روى الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة مرفوعا من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. نعم، من لم يبيت النية قبل الفجر فلا يصح صيامه، لأنه إذا طلع الفجر وهو ما نوى معناه فيه جزء من النهار ما صامه، وإذا ترك جزء من النهار ما صامه ما صح الصيام. هذا بالنسبة للفريضة، سواء كان مثلا فرض رمضان أو قضاء من أيام رمضان أو نذر، لأن النذر أصبح فرض واجب، فالنذر واجب لا بد له من النية. أو كان أيضا الصيام ليس من رمضان ولا قضاء رمضان وليس بنذر ولكنه كفارة، مثل صيام ثلاثة أيام كفارة اليمين لابد لها من النية، أو مثل كذلك أيضا صيام شهرين متتابعين لمن وطئ في نهار رمضان أو من ظاهر من امرأته يجب على الصيام شهرين متتابعين لابد من النية، لأن هذه كلها مفروضة وكلها واجبة. أما إن كان الصيام تطوع فلا يشترط له نية من الليل، بل مثلا لو ما انتبهت إلا مع طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس وانت ناوي أن تصوم ولكنك ما لك شيء ولا، فيجوز أنك تمصم، هذا صوم النفل. أما الفرض لابد أن يكون ينويه، أما هذا لو ما نويت، لو أنك نايم ما نويت تصوم لكنك مثلا بعد ما صليت الفجر وصليت مثلا مع المسلمين بالمسجد رأيت بعضهم مثلا تحدث انه صايم لان اليوم يوم عرفة، او صايم لانه يوم الاثنين والخميس، او صايم على انه اول ايام البيض، وانت ناسي هذا الشيء، انت بتل صيامك ما يخالف لو انت ما نويت بالليل. فالنفل يجوز ان تنويه ولو كان من وسط النهار قبل الزوال، بشرط يكون قبل الزوال، وبشرط اخر وهو أنك تكون بعد الفجر ما لقيت شيء. أما إن كان أنك أكلت شيء بعد طلوع الفجر فهذا ما يصل لك صيام، لكن إذا كنت ما أكلت شيء وطلعت الشمس أو بعد الشمس أو كذا وأنت ما لقيت شيء ونويت تصوم فلا بأس بذلك. هذا خاص بالنفل، أما الفرض لابد ينويه من الليل، سواء فرض رمضان أو فرض قضاء رمضان أو واجب للكفارة مثل كفارة الأيمان أو كفارة الظهار أو كفارة الوقت في رمضان أو كفارة الأيمان أو كفارة لفعل محظور من محظورات الحج، فلا بد من النية لأن هذه كلها واجبة. وقال إسناده كلهم ثقات، ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره. نعم، إذا نوى من الليل ما في، ما هو لازم أنه ينوي قبل طلوع الفجر بقليل أو كذا أو السحر أو كذا، إذا نم بعد صلاة العشاء ونمت وانت ناوي أن تصوم وما طلعت ما صحيت إلا بعد طلوع الفجر أنت كمل صيامك حتى ولو فرض إذا كنت ناويه بالليل، إن كنت ما نويت فلا. ولو أتى بعدها ليلا بمناف للصوم. نعم، إذا أتى بعدها في الليل مناف للصوم، ما في النهار لا، لكن بالليل لو مثلا نويت بعد صلاة العشاء نويت انك تصوم وجزمت، ثم مثلا انتبهت وسط الليل او كذا واكلت او كذا ثم نمت ما جددت النية، يكفيك نية كالأولى لان هذا وقت اكل الليل، الله يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، فهذا لا يضر. نعم، ولو اتى بعدها ليلا بمناف للصوم من نحو اكل ووطع لصوم كل يوم واجب، لأن كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم غيره، لا نية الفرضية، أي لا يشترط أن ينوي كون الصيام فرضا. نعم، هذا ما يشترط، بس يشترط النية، والله سبحانه وتعالى ما يكون يقول لا هذا فرض أو هذا لا، لا بد يعني إذا نوى الصيام هو يكفي، لأن ما كان الناس يفرق بين الفرض وبين السنة وكذا، فهو مجرد نية والصوم يكفينا، لأن التعيين يجزئ عنه. ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته، لا متبركا كما لا يفسد نعم. نعم إذا قال أنا صائم إن شاء الله إن شاء الله تأتي على حالتين. إن شاء الله أحيانا يصير الإنسان جازم ويقول إن شاء الله تبركا بكلمة إن شاء الله، فهذا ما يحصل في خلل. وأحيانا يقول إن شاء الله معلق على مشيئة الله، هو ما يدري عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. إنسان الله شاء أصوم فنصوم، وما شاء الله فأنا من أبصائم، هذا متردد ما عزم. لكن إذا كان عازم وقال أنا أصوم إن شاء الله، يعني تأكيد لهذا وتبرك بكلمة. أما إن كان إيه إن شاء الله صمت وما شاء الله ما صمت، يقصد بذلك أنه محتار ما يدري هل يصوم أو ما يصوم. إذا تردد بالنية ما صحت، لابد أن يكون جازم. نعم. كما لا يفسد إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله. نعم، لا يفسد إيمانك أنا مؤمن إن شاء الله، يقصد بذلك البركة ويقصد بذلك العزم إن شاء الله، لكنه ما يأمن على نفسه من التردد، ولا يأمن على نفسه من النقص، ولا يأمن، فيقول إن شاء الله تبركا بهذا ورجاء من الله أن الله يثبت على هذا أنا. غير متردد في الحال، ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم. نعم، يكفي بنيته. لو قام وأبثر أنا وقلت أو قال له هل جهزوا لي سحوري، أو قام يبي يتسحر قبل يطلع الفجر، هذا معناه أنه يصوم. هو قال له ما يحتاج أنه يقول نويت الصيام، هذا ما يحتاج، بس فعله هذا يكفي. مثل الإنسان إذا مثلا سمع الأذان توضأ وذهب للمسجد، هذه هي النية كالصلاة. ما يحتاج أنك إذا وصلت المسجد أو قيمت الصلاة تقول اللهم إني نويت أن أصلي، هذا جيك وطلعت من بيتك ووضوك، كل هذه نية للصلاة، ما يبقى عليك إلا بس تكبر تكبيرة الإحرام معلمة. ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، لقول معاذ وابن مسعود وحذيفة وحديث عائشة: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. رواه الجماعة إلا البخاري. وأمر بصوم يوم عاشر. نعم، هنا يجوز الإنسان إذا مثلا في النهار ما ذاك شيء في أول النهار صار الضحى مضطر له أنه يصوم، فله أن يصوم. في بعض العلماء يقول له ذلك ولو كان بعد الظهر ولو كان العصر، إذا ما ذاك شيء يكمل بنية الصيام. بعضهم يقول لا، إذا كان هذا قبل الزوال، أما بعد الزوال فلا، لأنه راح معظم اليوم. فإذا نوى الصيام ولو كان وسط النهار فإنه يصح صوم، بشرط أن لا يكون أكل شيئا بعد الفجر. فإن كان قد أكل شيئا بعد الفجر أو شرب فهو ما يصح صوم، لأنه ما صار ما صام. وأمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه، ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه. نعم، لأنه متردد، قال أن الله النبي يصوم بيصوم احتياط، باسل يوم الشك وأخشى أن يكون من رمضان وأبي أصوم. إنسان هو من رمضان فهو يجزي عنه، وإن كان هو ما من رمضان فهو تطوع. نقول هذا ما يجزي، لأنك متردد بالنية، متردد لا تدري هو فرض ولا نفل. ما دمت متردد بالنية ما يجزي، على أنه لا يصح صوم يوم الشك النبي نهى عنه، وقال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة. لعدم جزمه بالنية، وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال: وإلا فأنا مفطر، فبان من رمضان أجزأه، لأنه بنى على أصل. بنى على أصل، كان رمضان أنا صائم، هذا شيء معلوم. إذا صار يوم الثلاثين من رمضان ما رؤي الهلال ليلة الثلاثين فهو صائم ويجب عليه الصيام، هذا ما أتى بما يناقض. لا، لم يثبت زواله. ومن نوى الإفطار أفطر، أي صار كمن لم ينوي لقطعه النية. نعم، لو كان إنسان مثلا مسافر أو مريض ممن يباح له الفطر في رمضان، ثم مثلا عزم على أنه يفطر، إن كان مسافر نزل وقال يلا وشب بطه يبي يسوي مثلا طعامه أو كذا أو كهوته أو كذا، نقول الآن أفطرت لو ما ذكت شيء. لو قال لا لا والله هونت، كنا لا أنت أفطرت لأنك بالنية كهذه أفطرت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول بالنسبة للفطر، قال إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أفطر الصائم ولو ما ذاك شيء ولو معك شيء، لأنه انتهى وقت الصيام. فهذا الذي مثلا عزم على الفطر وقال الطعام ويبي ثم بعدين تحسب وقال لا ما أنا مفطر، لا أنت الآن أفطرت بالنية. وليس كمن أكل أو شرب فيصح أن ينوي. نعم، من أكل أو شرب ربما يأكل يشرب ناسي فهذا فطره تام، لأنه ما صيامه تام. لو شرب ناسي أو أكل وهو ناسي فهو يتم صومه لأنه ما نوى الفطر، وهذا غلب عليه بغير اختياره. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفيه نص في قول النبي من أكل ناسيا أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان، ومن قطع نية نذر أو كفر. نعم، ينوي نفل يعني لو صار عليه وقتا آخر، لكن هذا اليوم به نفل. نقول ميخان تنوينة في الميخان، لكن رمضان لا، ما يجوز لك هذا تنوينة في الميخان، لابد أن تصوم رمضان. لكن هذا صايم مثلا عن كفارة وكذا، قلت لها بعد في أثناء هذا الصوم قلت لها أبي هذا اليوم تطوع وبكرة أصوم، يقول يجوز لك هذا. مثل لو دخلت في صلاة الفريضة مثلا وأنت وحدك وأحسيت أن حولك جماعة أو سمعت جماعة يصلون وأنت داخل بالفريضة، لكنك تنوي هذه الفريضة نافلة وتخففها وتسلم وتذهب وتصلي الفريضة مع هؤلاء الجماعة، هذا يجوز لك. فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان، فمن قطع نية نذر أو كفارة ثم نواه نفلا أو قلب نيتهما إلى نفل صح، كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها. إذا انتقل من الفرض إلى النفل، لكن بالعكس لا، إذا أصبحت وأن صائم من هذا اليوم على أنه مثلا من أيام البيض تطوع، أو صمت هذا اليوم يوم الخميس أو يوم الاثنين على أنه تطوع، ثم تذكرت أن عليك يوم من رمضان وقلت لا ما دامت أن علي يوم من رمضان أبي أصوم عن رمضان، نقول ما يجزي هذا، لابد أن يكون من أول، لابد أن تكون بنية من الليل، ما يصلح النفل تقلب فرض، لكن الفرض تجعله نفل لا بأس. نعم. هذا سائل يقول: توفي والدي وعمي وأريد أن أعتمر عنهم جميعا، فهل يجوز أن أشركهم بعمرة واحدة؟ لا، العمرة ما تكون إلا لواحد، أو الحج كذلك عن فرد واحد، فأن تعتمر لوالدك ثم تعتمر لعمك أو كذا. السائل يقول: إن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه سن الأذان الأول يوم الجمعة في الأسواق لانشغال الناس في التجارة، الآن وبعد زوال العلة بوجود مكبرات الصوت، هل يلزم الأذانين يوم الجمعة؟ لا، يعني قولك هل يلزم، اللزوم شيء والسنة شيء، هو ما يلزم الأذان الأول الذي سنه أمير المؤمنين رضي الله عنه ما هو بلازم، لأنه لو سمنه الرسول يجب، أما فعل عثمان رضي الله عنه، لكن الأفضل والأولى متابعة أمير المؤمنين عثمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فعثمان رضي الله عنه له سنة، ثم أيضا أن عثمان رضي الله عنه فعل هذا بحضرة الصحابة، موجود من كبار الصحابة الأعلام مثل علي رضي الله عنه، وكثيرا أيضا من العشرة المبشرين بالجنة موجودين في زمنه، كلهم أقروا ذلك، فهذا كأنه صار باتفاق من الصحابة رضي الله عنهم. فمن الأولى أن يستمر هذا الأذان لسنة عثمان وسنة جميع الصحابة، ما عارضوا عثمان رضي الله عنه، فالأولى بقاه، لكنه لا يجب لو أن يوم الجمعة ما أذن أذان أول فالجمعة تصح، إنما هذا مستحب لفعله رضي الله عنه. نعم. أما مثلا تقول أنه الآن وجود المكبرات أو كذا، وهناك أهم من المكبرات في ذلك الوقت، وقت عثمان رضي الله عنه الناس ينشغلون ولا عندهم علامة يتبين لهم الوقت علامة واضحة وبينة كل يعرفه، فهذا سيحتاجون من ينبههم، لكن الآن بدون المكبرات الآن الناس معهم ساعات، ما يمشي واحد إلا ساعته معه، فهو عارف من الوقت وعارف كم باقي من دقيقة وكذا، فهذا صحيح أنه يعني واضح صحيح ما هناك حادث، لكن ينبغي أن تبقى سنة الخلفاء الراشدين. ولو مثلا فرض إن إنسان ما أذن الأول للجمعة فلا بأس، لأن الواجب هو الأذان الثاني، عندما يدخل الإمام ويسلم على المأمومين ويقوم المؤذن يؤذن، هذا الواجب، هذا اللي لابد منه، أما الأذان الأول فهو إن جاء فهذا هو السنة والأولى وأحسن، ولو مثلا نفعله فلا يؤثر في الجمعة. هذا السائل يقول: امرأة أفطرت في رمضان بسبب النفاس، وتكرر هذا الإفطار في رمضان في نفس السبب عدة سنوات، فلم تعد تعلم عدد الأيام التي أفطرت، فماذا تفعل؟ وهل يجوز لابنها الذي أفطرت بسببه، أي بسبب نفاسها، من أن يصوم عنها في صيامها؟ لا، هو الولد ما لا بد أن تصومي، هذا واجب على الشخص عينه. الأشياء الفرائض ما تؤدى عن لا صيام ولا صلاة، لا بد أن يكون، لأنه لا بد من النية ولا بد من عمله، لكن هي يجب عليها أن تقضي تلك الأيام وتحتاط، والنفاس أيام معدودة والحيض أيام معدودة ومعروفة، فهي تحتاط لنفسها وتصوم تلك الأيام. لكن إن كان بعضها مر عليها شهر رمضان مرة ثانية وما صامته، فهي تصوم وتطعم عن كل يوم مسكين كفارة للتأخير أيضا، سواء مضى عليه مثلا سنة أو سنتين أو ثلاث، لا بد من أن تصوم الواجب عليها وتطعم عن كل يوم مسكين كفارة للتأخير. السائل يقول: قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة القائد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه. يقول: ما معنى من تشرف لها تستشرفه؟ هذه الفتن والعياذ بالله التي تقع، واخبر عنها النبي، ولا بد أن تقع ووقعت. وأول ما وقعت هذه الفتن في قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، بعد ذلك وقعت الفتن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الفتن ستستمر إلى يوم القيامة، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: وإذا وقع فيهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، يعني إذا وقع فيهم السيف اللي منهم من بعضهم ما يرفع إلى يوم القيامة، وهذه هي الفتنة. ولذلك لما كان في مجلس فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما جميعا، فإن عمر رضي الله عنه سأل حذيفة قال: أخبرني عن الفتن يا حذيفة، لأن حذيفة رضي الله عنه من أخص الناس بمعرفة الأمور الفتن والأشياء اللي يخاف منها، كما قال رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون النبي عن الخير ليفعلوه، وأنا كنت أسأله عن الشر لأحذر. فكان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأشياء اللي يخاف منها، فهذا خصوصية له. ولذلك من حرصه على هذه الأمور النبي أخبره بأمور كثيرة ما أخبر بها بعض الصحابة، ولذلك يطلق وصف عليه بين الصحابة يسمونه صاحب السر، أسر إليه النبي بأمور ما يعرف غيره مما تحدث في آخر الزمان. فالذي هذا هو الموجب العمر رضي الله عنه حين سأل حذيفة قال: أخبرني عن الفتن. فقال: يا أمير المؤمنين، فتنة الرجل في أهله وفي ماله هذه تكفرها الصيام والصلاة. قال: لا، أنا ما أنا بسألك عن هذه، أنا أعرف هذه صحيح أن فتنة الرجل في أهله وفتنته في أولاده وغفلته عن الله سبحانه، لكن الصلاة إذا جاء وصلى تكفر عنه هذه الأمور، الصيام يكفر عنه. قال: لا، إنما أسألك عن الفتن التي تموج كما يموج البحر. فقال حذيفة رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، ما لك ولها، بينك وبينها سور ما يمكن تصلها أنت، بينك وبين باب ما تصلك يا أمير المؤمنين. قال: باب؟ قال: نعم. قال: هل هذا الباب يفتح إذا حصلت الفتن؟ هل هذا الباب يفتح أو يكسر؟ قال: يكسر. قال: إذا كسر فهو ما ينغلق مرة ثانية، معناه أنه يستمر مكسور. قال: نعم يا أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه المستعان ثم قام من المجلس. فلما قام من المجلس الصحابة كانوا متأدبين مع عمر رضي الله عنه، فلما قام عنهم قالوا لحذيفة: ماذا تقصد بهذا؟ مش والباب، ما هو الباب اللي يكسر؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: الباب عمر بن الخطاب، الباب هو رضي الله عنه. قالوا: هل تظن ان عمر يدري؟ قال: كيف، عمر ادرى من بهذا الشيء، عمر يدري رضي الله عنه ويدري انه هو الباب، وكما يعرف احدكم ان بعد ليلتنا هذه بعدها النهار غدا، شيء واضح ومعروف. ويقصد بهذا حذيفة رضي الله عنه أن الفتن ما تقع إلا بقتلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما وقع الأمر قتلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتولى أمير المؤمنين عثمان حصل ما حصل من الفتن، حتى إن أعظم الفتن في وقت عثمان قتل عثمان رضي الله عنه، هذه من أعظم الفتن التي حدثت. فبعد ما قتل عثمان رضي الله عنه اندلعت الفتن وحصل والعياذ بالله القتال بين الصحابة وقتل مئات الألوف منهم وحصل بينهم مع بعض بين المسلمين. فهذه الفتن التي تموج كما يموج البحر. وهذه الفتن كما ترون وكما تسمعون من وقت عثمان رضي الله عنه إلى يومنا هذا ما يأتي زمان إلا ويأتي، كل زمان وثائر واحد على الثاني وحاصل قتالا بين المسلمين المتقاتلين، ما هي أعظم من هذه الفتن. فهذه الفتن اللي يقول فيها عليه الصلاة والسلام إنها ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير والماشي خير من الساعي الذي يسعى لها، ومن استشرف لها فهذا والعياذ بالله هو رأس الفتنة الذي حصلت الفتن، رافع رأسه وقال أنا وقام يدعي الناس وقام هيج الناس، هذا رأس الفتنة والعياذ بالله، هذا الذي يستشرف لها، لأن الشرف الشيء الذي يبين، فإذا بان شخصه وبان صوته وارتفع وصار عند الناس هذا الذي يستشرف للفتن. أما المؤمن إذا سمع بالفتنة فهو يختبي ويخفي نفسه ويبعد عن هذه الفتن، مثل ما فعل سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص المشهود له بالجنة أحد العشرة المبشرين بالجنة، لما حصلت الفتن اللي حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم بين معاوية وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين الصحابة، لما حصلت ذهب وترك المدينة، بل ذهب وترك المدن كلها ونزل في البر مكان ما يعرف الناس عنه. فلما صار في ذلك المكان أتى ابنه عم وأراح مع كبار الصحابة وذهبوا إليه وطلبوا منه، قال أنت مستجاب الدعوة والنبي شهد لك بالجنة وأنت من العشرة المبشرين بالجنة وتروح كذا ورمى تأتي تصلح بين الناس وتلبط. قال لا، النبي أمرنا أننا إذا سمعنا بالفتنة الواحد يهج عنه وينزم بيته ويخلق على نفسه، فأنا ما يمكن، فألحه عليه. قال أبدا. ثم استشهد بقول الشاعر: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطيره. قال أنا الآن أستأنس بالسباع والذئاب علشان أحفظ ديني، وأصوات الناس هي اللي تزعج، خايف على ديني، أخشى أني أدخل في هذه الفتن وتضر ديني. فهذه الفتن والعياذ بالله اللي وقعت بين المسلمين، وكما ترون إلى الآن الفتن تقع مثل ما تسمعون الآن ما يحصل في بعض البلدان، كلها فتن، يقتل بعضهم بعض وهم كلهم مسلمين وكلهم هذه الفتن. فالذي يريد حفظ دينه ويريد الفرار من الفتن في هذه الفتن يعتزل ويغلق عليه باب داره ولا يطلع ولا يكلم أحد، لا بكلمة ولا اجتماع ولا شيء، ويغلق عنه نفسه ولا يكلم أحد. هذا الذي يطلب البراءة لدينه والبراءة لعرضه، وهذا الذي حث عليه النبي، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سئتم بالفتنة والواحد عنده سيف يكسر سيفه، يكسر في سيفه وينزل بيته. قال يا رسول الله وين دخل علي أحد بيتي؟ قال اتركه حتى تكون أنت وياه مثل ابني آدم، المقتول خير من القاتل. قال يا رسول الله هذا إيه؟ قال إذا خشيت أنه يزعجك افقط رأسك إن قتلك فأنت في سبيل الله، وإن خرج عنك فكفيت شره. فهذا الفتن العياذ بالله، ولكن ترى كثيرا من الناس يسمعون هذه الأحاديث ويعرفونها ومع ذلك يستشرفون للفتن والعياذ بالله. الفتن إما كلام مثلا في ولاة الأمور وتهيج الناس مثلا عليهم والعياذ بالله، أو كلاما في العلماء اللي هم مسموعين الكلمة واللي يفتون الناس واللي لهم مقامهم ولهم مكانتهم، وتجدهم تعرضونهم ويتكلمون فيهم ويتكلمون فيها كله لأجل إثارة الفتن والقلاقل بين الناس. فهذه من الفتن اللي ينبغي للمسلم إذا سمعها أن مثل فتنة الدجال والعياذ بالله. النبي أخبر عن الدجال وأنه يفتن الناس وأمر أنه ما حد يقرب من الدجال مخافة الفتنة، وقال في الحديث الذي رواه أبو داود: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يبتعد. من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي يبتعد. من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإنه يأتيه الرجل وهو يعرف أنه الدجال ويعرف أنه كذاب ويعرف أن النبي حذرنا منه، لكن إذا وصل إليه لا يزال بما معه حتى يفتنه ويتبعه. فهذه الفتن كل ما ابتعد منها الإنسان أسلم لدينه وأسلم لعرضه، وهذا الذي أمرنا به صلى الله عليه وسلم في إثارة الفتن، إما بالكلام والعياذ بالله أو قول، أو مثلا الكلام بأعراض الناس، أو الكلام مثلا بولاة الأمور وأهل الحل والعقد، كل هذه لإثارة الفتن. هذه من الأمور الفتن التي نهى وحذر منها صلى الله عليه وسلم خوفا على دماء المسلمين، لأن كل ماذا صار نتيجة سفك الدماء مثل ما تسمعون في البلاد الأخرى، ما فيه إلا سفك الدماء، هذه هي الفتن، سفك الدماء وأخذ الأموال وتهديم المنازل وهتك الأعراض، هذه الفتن اللي خافها النبي عليه الصلاة والسلام علينا. ولو أن كل إنسان لزم بيته ولا عمل شيء ما حصلت هذه الفتن، لكن ما تحصل إلا من اللي يستشرفون للفتن والعياذ بالله. السائل يقول: الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 حسنة، وهل السيئات كذلك تتضاعف؟ هذا فيه خلاف بالنسبة للسيئات، هي لا شك أن السيئات في الحرم أعظم من غيرها، لكن اختلف العلماء هل هي تعظم وتكبر تكون عظيمة، أو أنها تتضاعف تتكون السيئة عن 100,000 سيئة. بعض العلماء قال كذا، قال أن السيئة تتضاعف وتكون 100 سيئة، وبعض العلماء قال ما تتضاعف ولكنها تعظم، فالسيئة في البلد الحرام أشد من السيئة في غيرها أضعاف مضاعفة. ولذلك أيضا من عظم السيئة في الحرم أن الله ينتقم ممن أراد بالحرم ظلم، من أراد في وهو داخل حدود الحرم أراد ظلم بأحد، فينتقم الله منه قبل أن يفعل، أما في غيره لا، ما ينتقم منه حتى يفعل، لكن هذا مجرد النية بفعل الشر أو بفعل السوء، فالله سبحانه وتعالى ينتقم منه بدليل قول عز وجل: ومن يرد فيه يرد إرادة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد ما ينوي الشر يؤاخذ به في هذا الحرم، وأما في غيره فإن الإنسان اللي ينوي الشر والعياذ بالله قد يلقى الشر، لا تنوي إلا الذي خيرا، فما شقيت إلا نفوس الأولى للشر ناوونا، مجرد ما ينوي الشر والعياذ بالله قد يؤاخذ، أما في الحرم فإنه يؤاخذ به، لأن الله قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. فلذلك قال العلماء أنه بالنسبة للحرم من أراد أو نوى مجرد النية قبل أن يفعل يعاقبه الله وينتقم منه، أما في غيره فلا يؤخذ ولا يعاقب ولا تحل به العقوبة إلا إذا فعل، أما بالنية لا. أنا السائل يقول: ما حكم طواف الوداع، وهل يجب الخروج من الحرم للخلف مستقبلا القبلة؟ من الخلف لا، أما الوداع فلا ينبغي للمسلم أن يذهب يخرج من مكة إلا بوداع إذا أتى لحج أو عمرة، والوداع الحمد لله أمر بسيط، هو لا يتجاوز 7 أو 10 دقائق وركعتين فقط، وهذا هو الوداع، ما في مشقة. فلأي شيء كثير من الناس أنا الوداع علي وداع ما عليك، يا أخي سؤالك تبحث عن واحد هذا ولا قاضي طايف، بعض الناس يروح يسأل علي وداع ما علي وداع، لو رحت وطفت 7 أشواط انتهيت، هذا برت لمك وهذا، فلا بد من طواف الوداع ولا ينبغي. لكن بعض الناس إذا وادع مثل ما ذكر السائل يمشي القهقرة، يعني يمشي من خلفه حتى يعني مناه انه يستقبل الكعبة حتى يطلع مع الباب، يقول ما احب اني استدبر الكعبة، نقول هذا من الامور المبتدعة، النبي ما فعل هذا والصحابة لم يفعلوا هذا، وادع النبي عليه الصلاة والسلام والتفت ومشى ولم يمشي ولا خطوة عليه الصلاة والسلام على قفاه، فهذا من الامور المحدثة الذي استحسنها بعض الناس واحدثوها بزعمه ان هذا تعظيم للبيت، لا، يعني معناه كان كفضل من الرسول. قلت أنا أبي أعظم الكعبة أشد مما أعظمها الرسول. هذا ما يجوز والعياذ بالله. فلا إذا طفت طواف الوداع تخرج كعادتك من الحرم بدون أنك تمشي على القهقرة وتمشي وراك وتستقبل، لا هذا ما ينبغي، لأنه من الأمور المحدثة التي لم يفعلها النبي ولا الصحابة رضي الله عنهم ولا نقل عن أحد منهم، فلا يجوز فعل مثل هذا، فتعتبر هذه من الأمور المحدثة المبتدعة. أنا هذا السائل يقول: شاب فلسطيني لبس قبعة اليهود ليموه نفسه، ثم طعن مجموعة من اليهود وما لبث أن قتلوه، ما حكم فعله هذا؟ إذا كان مجرد الفعل قصده لأجل أنه يغرهم فلا في بأس إن شاء الله. الحرب خدعة وهؤلاء محاربون، وهو أراد أن يخدعهم، يظنون أنه واحد منهم لأجل أنه ينتقم منهم. إن شاء الله ما عليك في هذا شيء، وما قصد بهذا مستحسن الله أو أنه رأي أنها من باب ديانتهم ومن باب، لا ما قصد هذا، قاصد بهذا أن يخدعهم، فهذا إن شاء الله ما عليه، والحرب خدعة. هنا السائل يقول: هل كان علي كفارة يمين فأعطيت القيمة لأحد الإخوة لأنني غريب ولا أعرف المساكين في مكة، فهل هذا يكفي أم لا بد لي التوزيع على المساكين بنفسي؟ لا ما في بأس، لا في بأس أنك توكل شخص يوزع عنك مثلا الكفارة التي عليك، سواء كفارة مثلا فعل محظور أو كفارة يمين أو أي شيء، يتوكل شخص تثق فيه وتطمئن أنه سيدفعها إلى مستحقيها، بمعنى أنه يكون ثقة مؤتمن عليها، والأمر الثاني صاحب معرفة يعرف الفقراء ويقيمه، فلا بأس بذلك. ما صحة من يقول عن الطواف بالبيت الحرام له 60 رحمة والصلاة والمسلين لهم 40 رحمة والناظرين إلى الكعبة لهم 20 رحمة، وهل كلام هذا صحيح؟ هذا حديث وارد لكنه ضعيف، ضعفه العلماء رحمهم الله، وإلا صحيح أنه وارد لكنه لم يثبت. نعم. السائل يقول: عند سفرنا كنا نجمع ونقصر الصلوات، فدخلت البلد بين المغرب والعشاء وصليت المغرب جمعا مع العشاء، وبعدما انتهيت من الصلاة فإذا بالمؤذن يؤذن للعشاء، هل علي إعادة صلاة العشاء لأني صليت ظانا مني أن الوقت للعشاء قد دخل؟ كيف؟ سموه؟ يقول: عند سفرنا كنا نجمع ونقصر الصلوات، فدخلت البلد بين المغرب والعشاء وصليت المغرب جمعا مع العشاء، وبعدما انتهيت من الصلاة فإذا بالمؤذن يؤذن للعشاء، وهل علي إعادة صلاة العشاء؟ لا ما عليك، إذا كنت صليتها وأنت مسافر لما اقتربت من البلد قبل دخول البلد صليت المغرب والعشاء، فلو دخلت لو وقت العشاء ما عليك أن تعيدها، أنت صليتها وأديتها فلا عليك شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله.